قوله يظلهم الله في ظله، قوله يظلهم الله في ظله، قال القاضي عياض، نحن لا نعتمد على القاضي عياض في عقيدتنا، ولكن هنا كلامه صواب. قال القاضي عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، إضافة خلق أيضا لو قال هذا، وكل ظل فهو ملكه. قال القاضي عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل فهو ملكه أو ملكه، وكل ظل فهو ملكه. قال الحافظ في الفتح الثاني 88 و100، وأمس قلنا الثالث، لا الصواب الثاني، نحن في الثاني في الكتاب الذي ندرس فيه، والثاني 88 و100، كذا قال، كذا قال، وكان حقه أن يقول إضافة تشريف، صدق، وكان حقه أن يقول إضافة تشريف، إضافة الظل إلى الله إضافة تشريف، إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره، ليحصل امتياز هذا على غيره، كما قيل للكعبة بيت الله، كما قيل للكعبة بيت الله، مع أن المساجد كلها ملكه، أن المساجد لله، مع أن المساجد كلها ملكه، وقيل المراد بظله كرامته وحمايته، وقيل المراد بظله كرامته وحمايته، وقيل المراد بظله كرامته وحمايته، كما يقال فلان في ظل الملك، كما يقال فلان في ظل الملك في حمايته وكرامته، وهو قول عيسى بن دينار، وهو قول عيسى بن دينار، وقواه عياض، وقواه عياض، وقيل المراد ظل عرشه، وقيل المراد ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن، سعيد بن منصور بإسناد حسن: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فذكر الحديث. سبعة يظلهم الله في ظل عرشه فذكر الحديث وإذا كان ظل العرش استلزم ما ذكر، وإذا كان ظل العرش إذا فسرنا بهذا كما في حديث سلمان فله استلزام، وإذا كان ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته، استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس فهو أرجح، صدق. أما إذا قلنا بأن المقصود بظله أي كرامته وحمايته فهذا لا يستلزم العرش، لكن لو قلنا المقصود ظل العرش استلزم الكرامة والحماية، أنه في كرامة الله وحماية الله من غير عكس فهو أرجح، وبه جزم القرطبي، وبه جزم القرطبي، ويؤيده تقييد ذلك بيوم القيامة، كما فسره به ابن مبارك، في روايته عن عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف في كتاب الحدود، في روايته عن عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف في كتاب الحدود. وبهذا يندفع قول من قال المراد، وبهذا يندفع قول من قال المراد ظل طوبى، قول من قال المراد ظل طوبى أو ظل الجنة. أو ظل الجنة، لأن ظلهما، لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة، وهذا قبل في الموقف، لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة، بعد الاستقرار في الجنة، ثم إن ذلك مشترك لجميع من يدخلها، ثم إن ذلك مشترك أو مشترك لجميع من يدخلها. والسياق يدل، والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة، والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة، سبعة يظلهم الله في ظله، بدأهم بإمام عادل. فيرجح أن المراد ظل العرش، فيرجح أن المراد ظل العرش، انتهى كلام الحافظ رحمه الله. والمراد بالظل هنا قطعا، انتهى كلام الحافظ، والمراد بالظل هنا قطعا غير ظل الله نفسه، والمراد بالظل هنا قطعا غير ظل الله نفسه، لعدم ثبوت ذلك صريحا في الكتاب والسنة، فلا يثبت لله الظل، لأنه لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله. وهذا باب توقيفي كما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، معنى ذلك أي أنه موقوف على الدليل، فلا صفة إلا بكتاب أو سنة تثبت، والاسم أيضا كذلك الذي يتضمن الصفات. لعدم ثبوت ذلك صريحا من الكتاب والسنة، وأيضا لعدم إثبات السلف ذلك، وأيضا لعدم إثبات السلف ذلك. لا من هذا الحديث ولا من غيره، لا من هذا الحديث ولا من غيره. قال الشيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين، وكلام جيد لكن عليه مؤاخذة كما سيأتي، قال الشيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين الأول 35 و700، قول سبعة يظلهم الله إلى آخر الحديث، ظل فيها كثير من الجهال، ظل فيها كثير من الجهال في هذا الذي ذكر، حيث توهموا جهلا منهم، ظل فيها كثير من الجهال حيث توهموا جهلا منهم أن هذا ظل الله نفسه، أن هذا ظل الله نفسه، وأن الله تعالى يظلهم من الشمس بذاته، وأن الله تعالى يظلهم، يظلهم من الشمس بذاته جل وعلا، جل وعلا. فهذا فهم خاطئ منكر، فهذا فهم خاطئ منكر. فإن هذا يقتضي في هذا الفهم، وهذا التعليل فيه نظر، فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عز وجل، هذا بالنسبة للمخلوق، أما الله لو ثبت الظل لأثبتناه وما بالينا بهذه التعاليل، فهي تعاليل غير مقبولة، تعاليل عليلة، لكن لم يثبت. فالعلة التي سيذكرها الشيخ الأخرى هي أقوى من هذه، أما هذا لا تعرج عليها، هذا هو الذي تذرع به نفاة الصفات، تذرعوا بمثل هذا، شبهوا ثم قالوا لو كان كذا لو كان كذا، هذا لا نبالي به، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. يعني هذه العلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، لكن العلة الأخرى عدم الثبوت الكتاب والسنة هذا المعتمد، وهكذا عدم ذكر السلف لهذه الصفة هذا الذي نعتمده. أما ما ذكر هنا لأنه لو قلنا بالظل معنى الشمس تكون فوقه، هذا صفات مخلوق، تكون الشمس فوقه، فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عز وجل، وهذا شيء منكر، هذا شيء منكر لا أحد يقول به من أهل السنة، والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه، وأن لا يتكلم ولا سيما في باب الصفات، إلا بما يعلم، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالظل هنا أي سبعة يظلهم الله في ظله، ما هو الظل هنا؟ فالظل هنا يعني أن الله يخلق ظلا، هذا قول مقبول، لكن ما دل عليه حديث سلمان ورجحه الحافظ هو الأغرب، أنه ظل العرش وهو مخلوق ولا شك، لأن الناتج عنه مخلوق، وما نتج عن مخلوق فهو مخلوق من فعال وأقوال وغير ذلك، وما كان عن الخالق فهو غير مخلوق من أفعاله وكلامه وغير ذلك، إلا مفعولاته فهي مخلوقة، أما أفعاله فلا. فالظل هنا يعني أن الله يخلق ظلاً يظلل به من شاء من عباده، يوم لا ظل إلا ظله، وهذا معنى الحديث، ولا يجوز أن يكون له معنى سوى هذا، انتهى. نعم، لا يجوز أن يكون له معنى سوى هذا المعنى الذي يدل على أن الظل مخلوق، لكن ممكن أن يكون له معنى آخر غير ما ذكر الشيخ، أنه ظل العرش محتمل، ودل عليه حديث سلمان إن ثبت، والحافظ يقول إسناده حسن، وأظن العلامة الألباني يحسن هذا أنه ظل العرش. طيب، انتهى كلام الشيخ. وقول الشيخ في علة نفي الظل أنه يستلزم أن تكون الشمس فوقه، هذا فيه نظر. وقول الشيخ رحمه الله في علة نفي الظل أنه يستلزم أن تكون الشمس فوقه، هذا فيه نظر، لأن القاعدة عند أهل السنة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا بالنسبة للمخلوق، هذا اللازم بالنسبة للمخلوق، أما الخالق هذه اللوازم كلها لا تعرج عليها، اللوازم دخل بها أهل البدع ونفوا الصفات لو قلنا له وجه، له يد، له كذا، للزم التجسيم، للزم كذا إلى آخر ذلك، لزم. إذا قلنا رحمة للزم الرقة، للزم كل هذا ناتج عن هذه اللوازم، عن هذا التشبيه بالمخلوق. فهذا بالنسبة للمخلوق. وأما الخالق فهذه اللوازم كلها منفية لو ثبت ظله. أما الخالق فهذه اللوازم كلها منفية لو ثبت الظل له. ولكنه لم يثبت، ولكنه لم يثبت. فالعلة التي ينفى من أجلها، فالعلة التي ينفى من أجلها إثبات الظل له، فالعلة التي ينفى من أجلها إثبات الظل له هو أنه لم يثبت في كتاب ولا سنة، هو أنه لم يثبت في كتاب ولا سنة ولا إجماع السلف، ولا إجماع السلف. هذه العلة التي تنفي بها الصفات المنفية، فإن لله صفات سلوب وصفات وجوب، أي إثبات. صفات السلوب نثبت ننفيها لأنها لم تثبت بكتاب ولا سنة، ومنها ما جاء النفي لها، ما مسنا من لغوب، قوله الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، جاء النفي بها. فالتي لم يثبت بها كتاب ولا سنة لا تثبت لله سبحانه وتعالى. صفات السلوب، وهناك صفات أثبتها الكتاب والسنة فتثبت لله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة في الإثبات والقاعدة في النفي، ما أثبته الله لنفسه ورسوله أثبتنا، وما نفاه عنه سبحانه ورسوله نفينا، ولا نبتكر شيئا ولا نتدخل في هذا الباب العظيم، كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الباب لا تدخل لأحد، ولا ينبغي للشخص أن يدخل فيه، وأن يعرف الشخص قدر نفسه، فما جاء الدليل قيل به. لكن العلة التي ذكرها رحمه الله غفر الله له في نفي الظل ما هي صحيحة، والشيخ حاول بعضهم أن يتكلم فيه ويغمزه بمثل هذه الأشياء، وهذا ما يجوز، هذا مجتهد، وأنه سلك في بعض الأشياء مسلك أولئك، هو مجتهد رحمه الله تعالى، هذا خطأه وما هو معصوم. أننا ننفي الصفة بهذا اللازم، هذا ما هو طريقة أهل السنة، ولكن الأصل ننفي الصفة بأنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن ربنا جل وعلا قبل ذلك. ولا بأس إن لم تثبت الصفة أن يذكر شيء من ذلك أحيانا، أن يذكر اللوازم الباطلة من إثبات هذا الشيء. الحمد لله. يقول هذا الكلام عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد تراجع منه، ونشر ذلك في إحدى المجلات السعودية، كذلك طبع تراجعه في مقدمة إحدى نسخ كتابه القواعد المثلى. كلام جميل، أنا ما أعرف أنه تراجع، هذه التعليقة من عندي أنا، ما وجدتها لأحد، ولكن بناء على ما علمنا ودرسنا، وما نعرف أن الشيخ تراجع عن هذا الذي ذكرته، ولا ما وجدت من ذكر هذا، فعلى هذا يترك على ما هو عليه، يترك على ما هو عليه، وأنه لا ينبغي أن يسلك في الصفات هذا المسلك، يترك التعليق على ما هي عليه، وأن هذا خطأ. يقول تراجع عنه الشيخ رحمه الله. وقال الشيخ الألباني كما في موسوعة الألباني في العقيدة، قال الشيخ الألباني كما في موسوعة الألباني في العقيدة 66 و300، إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك على ما درج عليه القاضي. وقد تقدم التنبيه الحافظ أن الأولى أن يقال إضافة تشريف. قال الشيخ الألباني رحمه الله إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل فهو لله، وكلام القاضي نغلا رحمه الله، وكل ظل فهو لله وملكه، وملكه وخلقه وسلطانه، وملكه وخلقه وسلطانه. والمراد هنا ظل العرش، هذا كلام جميل، والمراد هنا ظل العرش، كما جاء في حديث آخر مبينا، والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبينا، والمراد باليوم يوم القيامة، والمراد باليوم يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين. بسرعة من أجل ننتهي. إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس، ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها، واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق، وأخذهم العرق، ولا ظل هناك لشيء إلا العرش. من أين أخذ هذا الشيخ ولا ظل هناك لشيء إلا العرش؟ يوم لا ظل إلا ظله. نعم، يوم لا ظل إلا ظله، وقد جاء أنه ظل العرش، فما هناك ظل يوم القيامة في الموقف إلا ظل العرش. وأما طوبة فهي في الجنة، وهكذا أيضا ما جاء في الجنة وظلها هذا في داخل الجنة، أما في الموقف ما فيه ظل إلا هذا. وانظر التعليق على الترغيب والترهيب الأول 86 و300، بقي تعليق أيضا يتعلق بهذا الأمر المهم، يوم لا ظل إلا ظله نرجئه إلى وقت آخر. فالخلاصة ما أشار إليها الشيخ الألباني والحافظ رحمه الله أن الراجح في الظل هو ظل العرش، وهكذا الشيخ العثيمين، ولكنه رأى أن الظل هو يخلقه الله يوم القيامة، يخلقه الله للناس يوم القيامة، وهذا كلام جميل. إن لم تثبت رواية ظل العرش فكلام الشيخ أقوى من غيره، أن المقصود ظل يخلقه الله يوم القيامة يستظل به هؤلاء الكرماء الفضلاء العباد الأولياء، يستظلون بذلك إكراما لهم المخلوق، ذلك الظل المخلوق. فإن ثبت ظل العرش فهو الذي يقال به، وإلا قول الشيخ أحسن من قول غيره. قال: أن يشترط في الرضاعة أن يقصد الرجل رضاعة، وهل الشرط أن تكون الرضاعة لضرورة؟ لا، ما هو شرط أن يقصد الرضاعة، متى ما حصلت الرضاعة حصل الحكم الذي ينبني عليها 5 رضعات مشمعات، فإذا حصلت قصد أو لم يقصد، أو المرأة قصدت أو لم يقصد، رضعها الولد من غير أن تقصد، وإذا به يلتقم الثدي وما هي ناوية رضاعة ولا شيء، يرضعها الصبي وهي ما هي ناوية رضاعه، ولا زوجها يريد أحد يرضع من زوجته، متى ما حصل هذا السبب حصل المسبب وانبنى عليه الحكم. وهل الشرط أن تكون الرضاعة لضرورة؟ لا، ما هو شرط أن تكون الرضاعة لضرورة، لضرورة أو لغير ضرورة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.